السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما اعترضت قريش ابن عمرو لما كان يكتب كل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وبعد، فمرحبا بشيخنا وبكم جميعا. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. والحديث أحتاج لإعادة النظر فيه، فأرى أن به علة فليحرر. جزاك الله إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن كان معناه صحيح. من حيث الرواية الرسول لا ينطق عن الهوى على السلام. وقف بنا الحديث مع الإمام الطحاوي رحمه الله، والباب الذي معه الآن قول وفعل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمته الزبير رضي الله عنه في قضية وهو غضبان، فكيف الجمع يا شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين القاضي بين اثنين وهو غضبان. ونعم، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين الأنصاري في سراج الحرة. أولا، كان أشار عليهما بطريقة لهما فيها خير، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء للأنصاري. فقال الأنصاري: أو إن كان ابن عمتك، يعني أنت تقضي له لكون ابن عمتك. فغضب النبي وتلون وجهه واستوفى للزبير حقه، قال: اقض، اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، يعني خذ حقك كاملا مستوفا ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. فالشيخ أبو ويس يحفظه الله يسأل: كيف لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، والنبي قضى وهو غضبان؟ فنقول هناك أجوبة لعلماء في هذا الباب. أولا، الغضب مراحل ودرجات. فهناك غضب يستحوذ على عقل الشخص فقد لا يتقن القضاء، وغضب دون ذلك يتحمل ولا يذهب بعقل الشخص، كمثال له في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى تعلموا ما تقولون. كيف أجزأ الخطاب لسكران وأقول له لا تقرب الصلاة يا سكران وهو لا يعي ما أقول؟ فأجاب العلماء أن السكر من الأجوبة، السكر درجات. شخص سكران لكن آخر ثمل، يعني خلاص بلغ به السكر المنتهى وأفقده التحكم في نفسه. على هذا الغرار أشياء أخر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، ولو هو يدافع الأقبسان. والنبي كانت في يده كتف شاة فأقيمت الصلاة فكان ينهس منها فتركها ودخل في الصلاة. فكيف والنبي يقول لا صلاة بحضرة الطعام؟ فالعلماء قالوا: حال المصلي نفسه قد يكون جائعا فيحتاج أن يسد الجوع قبل أن يصلي، سيشغل في الصلاة بالجوع، ولكن قد يكون الجوع متحملا أو الأكل من الفاضل، يعني من باب الفضل ليس من باب سد الجوع فيتحمل. فهذا الجواب الأول، أن يقال إن الغضب الذي وصل بالرسول لم يخرجه عن ضبطه للأمور والمسائل. جواب ثاني، أن المقضي به أو عموما الأحكام تختلف. فهناك أحكام ثوابت، يعني مثلا إذا أنت سألتني ما حد السارق، ما حد السارق؟ يقول حتى سرقة اليد سواء كنت غضبان أو مش غضبان أو لست بغضبان لا تختلف الأحكام. فإذا كانت القضية من القضايا التي لا تختلف فيها الأحكام ونشرت عليك بطريقة إصلاحية رفضت الإصلاح استوفيت الآخر حقه واتجهت للصلح، والصلح في هذه المسائل معلوم أن الشخص يسقي أرضه حتى يرتد الماء إلى جدر، فقضيت بالمعلوم. فإذا كانت نوع القضية نفسها من القضايا المعلوم الحكم فيها لدى القاضي وأنها لا تتأثر بغضب من عدم الغضب، فلا بأس في مثل هذه الحال أن يقضي، والله أعلم. شكر الله لكم. ولقد نقل الشوكري رحمه الله قول الجمهور: إن قضى القاضي ووافق وهو غضبان ووافق قضاءه الحق فمأخوذ به. جزاك الله خير. وأيضا العلماء في مثل هذه المسألة استثنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصمته. نعم. الأول ما قضى، الأول أشار بطريقة لهما فيها خير صلحا. هناك فارق بين الصلح والحكم. الصلح نحن نجلس ما قال الصلح: وجدت لشريف 1000، يا شريف انزل ل500. الحكم له 1000، الصلح لا انزل عن 500. فهذا اسمه ماذا؟ اسمه صلح. الصلح يختلف عن ماذا؟ عن الحكم. الحكم لابد أن يستوفي له حقه. فلذلك في القضايا التي يتنازع فيها إذا أتى الخصمان اسألهما، نشير بالصلح كما أمر الله، نشير بالصلح ونذكر بالصلح، وبفضل الصلح أبوا إلا الحكم. تعرفون معنى الحكم ومعنى الصلح؟ الصلح أنا ممكن أجي عليك يا سامح وقل يا سامح اسكت يا سامح، أنت غلطان يا سامح، وأنت صاحب حق من أجل تطهير الإصلاح، وقبل رأسك يا سامح وأنا أعرف أنك مخطئ مثلا على سبيل المثال، تكون من باب الصلح. لكن عند الحكم ما في هذا الكلام. الخصمان متواجدان لا تمل لأحدهم أكثر من الآخر. لو كبير السن أو صغير السن، فقير غني وضيع ذو منصب، ما في الحكم مجاملات. كل يجلس يستمع إلى حكم الحاكم. الرسول تحاكم هو واليهود عند سعد بن معاذ، أي الرسول تحاكم هو ومع اليهود عند سعد بن معاذ. فالحكم حكم يستوفى لصاحب الحق حق. فالرسول أشار أولا بطريقة إصلاحية: يا زبير خذ اسقي أرضك وارسل الماء. لم يستوف له الحق كاملا. فالرجل قال ابن عمتك تقضي له لأنه ابن عمتك أو إن كان ابن عمتك. فقال الرسول: إذن يا زبير استوفي حقك كاملا. لفظ الرسول: اسقي حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء للأنصاري. فرفض الصلح أشير عليه بماذا؟ بالحكم. بس ما أمسك أحتاج إلى نظر فيه. نعم تفضل. نعم. النهي لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان من التحريم للكراهة، ما نقول كيف هذا الموطن، وإن كان الأصول تستدعيه الأصول، لكن في مسائل غير هذه، لأن الحكم له تعلق ببشر آخرين. نعم تفضل. القاضي يهيئ له الجو، لا يحكم ولا هو غضبان ولا هو أي. أبو طارق الله يسدده يشير إلى أمر: هذا أن القاضي محصر يريد الحمام وأيضا لك أحكم لي. يا أخي اصبر علينا، أنا أروح الحمام تعبان. فهذا أن القاضي مريض يتألم. فكل ما يخرج الشخص عن اعتداله ويوقعه في عدم إتقان لما سيقول يأخذ نفس حالة الغضب. لكن مثلا أنت جالس مثلا الوقت ضيق والسيارة أمامي وأحجز فتوى في أمي أخذت ميراث أبي ويجيب لك فتوى تحتاج إلى الفصل في 1,000,000 جنيه وانت أمامك 5 دقائق حتى تسافر ويصر يا أخي ارحم. فيصر امتنع تماما عن الكلام لأنك ستضر بأقوام آخرين في القضية. فكل ما يأخذ يخرج الشخص عن الاعتدال وعن الإصدار الصحيح يأخذ نفس الحكم. الرسول عليه السلام لما قتل جعفر جلس حزينا، قتل زيد وجعفر بن رواح من أعز أصحاب رسول الله عليه ومن أفضل الصحابة رضي الله عليهم من الأفاضل الكرام. هذا زيد حب رسول الله، وجعفر من أكرم العرب وابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وشجاع مغوار جعفر ابن رواحة شاعر رسول الله، 3 قتلوا. فجلس يعرف في وجهه الحزن حزين والدم ينزرف، فجاء آت وقال يا رسول الله إن النساء جعفر يبكين، امرأة تبكي زوجها الذي له من المناقب مناقب عدة لا يحصيها إلا الله، يكفي أنه يطير مع الملائكة بجناحيه، إن النساء جعفر يبكين. قال دفنهن. فرجع جاء مرة ثانية يقول إن النساء نهيتهن فلم ينتهين. قال دفنهن مرة ثالثة. رجع قال نهيتهن فلم ينتهين، وهو حزين في المشكلة التي هو في جالس يفكر في، يعني حزين بسبب المصيبة التي مصيبة الموت، وإن كان يبشر ويقول وما يصرون أنهم عندنا أو ما يصرهم أنهم عندنا. فقال اذهب فحث في وجوهن التراب. حينئذ تدخلت عائشة من خلف الستارة، قالت والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، أنت ما تركت رسول الله من العناء. ما أنكر النبي على عائشة، من قالت للرجل حاصل كلامه لا تنفي كلام رسول الله الذي قال لك في وقت التعب ووقت الغضب، فما كان مخرجا للشخص عن حد الاعتدال. واحد ملح ملح ملح يعني أتعبه. فقالت ما تركت رسول الله من العناء. والله أعلم. شكر الله لك. تفضل. ننتقل إلى الباب 89 وهو في عدة روايات ينقلها لنا الإمام الطحاوي رحمه الله حول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه لما أقيمت الصفوف وخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أنه جنب. هل هو دخل في الصلاة وكبر أو لم يدخل؟ يعني أورد روايات بهذا وروايات بذاك، فشيخنا يعني يفيدون في هذا الباب. يعني أبو أويس يثير مسألة حدثت للرسول الله عليه الصلاة والسلام، هي أن النبي عليه السلام أقيمت الصفوف، استوت الصفوف، وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للإمامة. فلما تقدم للإمامة قال للناس مكانكم، ثم ذهب واغتسل ورجع أمامهم ثانية. تذكر أنه كان جنبا، تذكر أنه كان جنبا. فهو يثير مسألة هل كان النبي كبر وخرج بعد أن كبر من الصلاة وأمرهم أن يمسكوا على مكانهم وذهب واغتسل وجاء أكمل على ما سبق، لأن ستنبني عليها مسألة الإكمال على ما سبق، أم أن النبي ما كان دخل في الصلاة من الأصل؟ فالروايات الثوابت التي وقفت عليها تفيد أن النبي ما كان دخل في الصلاة، إنما صف الصفوف ولما تقدم للإمامة تذكر فقال مكانكم وذهب اغتسل ورجع، وذهب واغتسل ورجع. وردت رواية فيها أنه كان قد دخل في الصلاة لكنها رواية ضعيفة الإسناد، والله أعلم. نعم هذه الرواية حتى لا يغتر أحد بها أيضا روت عن جماعة من الصحابة في كل أسانيدهم مقال من حديث أبي بكر وأنس وعلي رضي الله عنهم أجمعين. من التوابع طبعا لأنك إذا صححتها ستقول إذا أنا كنت في الصلاة في الركعة الثالثة ونقض وضوئي هل أذهب أتوضى وأرجع أبني على ما سبق قد تساعد القائلين بهذا لكن سندها لا يصح. أيضا يا شيخنا هل صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام؟ بمعنى الآن هل تنعقد الجماعة بالإمام؟ يعني هو الآن النبي مثلا أو الذي صلى محدثا ما انعقدت له صلاة هل ما يتكلم؟ يعني هب أن إماما فاجرا دخل يصلي بالناس على غير وضوء هم لا يعرفون حكم صلاتهم هم صلاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ما كنا للغيب حافظين اسمه على نفسه. نعم. في الختام نختم بهذا الباب وهو يعني كفائدة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الإماء والله سبحانه وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ففي الظاهر هذا اللفظ يفيد أن فيه شيء من التعارض فما وجه دفعه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد وفقك الله يا أبويه. اللهم أمين وإياكم وجزاك الله خير والسمعين خيرا. اللهم أمين. كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عبيد وإماء. فالرجل كان عنده مثلا 100 عبد أو 50 عبدا أو عبد واحد أو أكثر أو أقل كان يرسله للعمل ولا روح اشتغل كل يوم هات لي مثلا 20 جنيه والله يسمحك في الباقي أو يوم روح اشتغل وهات لي الفلوس. فالعبد كان يستفاد منه في هذا وصاحب يعني صاحب العبيد عنده عبيد كمصدر دخل عنده أيضا إماء كمصدر دخل اشتغلي وهات فلوس وما اشتغل وهات فلوس أو اشتغلي وهات لي نسبة وخذي لك النسبة والفلوس كلها لي. طبعا العبيد كانت نفوسهم تطوق إلى أن يصبحوا أحرارا وكان منهم عبيد عندهم فلوس كثيرة. يعني السيد كان يقول للعبد في عبد ماهر في الدنيا ويشتغل ويكسب. والشيء بالشيء يذكر عرضا في قصة قتل أبي لؤلؤ المجوسي لعمر. أبو لؤلؤ المجوسي كان عبدا عند المغيرة بن شعبة وكان ماهرا في الصناعات وكان يقول أنني سأصنع رحى الطحين. كان عندهم يضع يعني في الطحين عندهم هذه صخرة وهذه فوق صخرة ويلف يضع القمح بين الرحى ويلف كده يلف تتعب من لف الحجر يطحن. فقال سأصنع رحى تدار بالهواء يعني بدل اليد هواء. المهم أنه ذهب يشكو قبل قتله لعمر ذهب يشكو المغيرة إلى عمر. لماذا يشكو؟ قال اجعله يخفف عني من الخراج طلب مني كل يوم مبلغ كبير قل يخفف عني شوية الضريبة المهم كلمه عمر كلام طيب ووعده أن يكلم المغيرة بن شعبة. ف تواعد عمر بعض التوعدات من غير أي بدون أي وجه حق. منها في بعض الروايات البعيدة ما أذكر سندها أن عمر يقول له أنت قلت سأصنع رحى تدور بالهواء. قال نعم سأصنع لك رحى تتحدث بها العرب. فقال عمر الرجل يتوعدني العبد يتوعدني. قال اقتله. قال كيف أقتله ما قتلني كيف أقتله. الشاهد أن كان يذهب يشتغل ويأتي بماذا بمال لسيده. احيانا سيده يكون يقول له عليك اليوم تجيب لي بس كل يوم 50 جنيه، واذا جبت 1000 خذ 950 لك، وما لي دخلي بالزايد. وكان ابو بكر عبد ذهب واشتغل وجاب طعام، وبعدين اكل ابو بكر، وبعدين اكل ابو بكر قال العبد لابو بكر تعرف من اين اتيت بهذا المال؟ قال لا ادري. قال تكهنت لي بني فلان، يعني رحت ادجل عليهم كان يعلم يعني من الغيب، هذا الغائب سياتي متى فجبت فلوس منهم. فوضع ابو بكر اصبعه في فمه فقاء كل الطعام. فاشتهد ان العبد كان مصدر دخل، مصدر دخل، والأمة ايضا مصدر دخل، والأمة ايضا مصدر دخل، تشتغل وتجيب فلوس، ومن ثم اذا جابت فلوس ستكاتب عن نفسها كي تصبح حرة. تذهب لسيدها وتقول اسمع انا اريد اكاتب عن نفسي، يعني اعمل عقد بيني وبينك، ان جبت لك 100,000 جنيه اصبح حرة. ماشي موافق على كده، يكتبوا العقد وتبدأ في ماذا؟ في السعي الجد ليل ونهار، وتستلف من هنا وتأخذ مال الزكوات حتى تعطيه لمن؟ للسيد كي تصبح حرة، أو تعطيه للسيد الجزية اليومية، هي عليها مثلا في اليوم 20 جنيه، بتشتغل حتى تأتي بال20 جنيه. فورد حديث فيه أن النبي نهى عن كسب الإماء. طيب إذا فائدة الأمة عندي، يعني إذا كانت الأمة عندي والنبي نهى عن كسبها، ماذا أصنع؟ يعني ماذا، ما فائدة الأمة جالسة عندي تأكل وتشرب وعندي 1000 أمة؟ الرجل بيشغلهم يجيبوا له فلوس. فالإشكالية في الحديث الذي هو نهى عن كسب الإماء. والله يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن رأيتم عندهم مالا وإن علمتم فيهم صلاحا. فالشاهد في هذا الباب أنه وردت رواية أن النبي نهى عن كسب الإماء، كيف نوجهها مع الآية ومع المتبع من أن بريرة كتبت عن نفسها وكانت تذهب تشتغل وتجيب فلوس، أو وأن سيرين والد محمد بن سيرين وحفصة بن سيرين وكريمة كان عبدا عند أنس بن مالك، وكان من ذوي المهن، كان له دخل كبير، فأراد أن يكاتب عن نفسه فأبى أنس، فشكاه سيرين إلى عمر فقال هذا رفض أن يكاتبني أنس، فاستدعى عمر أنسا وقال والله لا تكاتبنه أو لا أوجعتك ضربا. فكتب أنس المكاتبة، فاشتغل سيرين وحرر نفسه وحرر أولاده. فالشاهد كيف النبي نهى عن كسب الإماء؟ طب لا ما تريد أن تكاتب وتصبح حرة، كيف تصنع؟ فجاءت رواية نهى عن مهر البغي، أو نهى عن كسب الإماء خشية البغاء، أو إذا كنا يبغين. ففهم من هذا أن النهي عن كسب البغاء الرواية المطلقة مقيدة بالرواية الأخرى التي مفادها أن المراد بالكسب كسب الزنا. أنا ممكن تروح أعزم بالله تزني وتجيب فلوس وتقول خلاص أنا جبت الفلوس سرحني، يعني أعطني حقي في المكاتبة. فنهى عن كسب البغاء الإماء إذا كان هذا الكسب من جراء البغاء. وجاءت الرواية صريحة في هذا الباب، فحمل المطلق في قوله نهى عن كسب الإماء على المقيد في الرواية الأخرى وهو مخافة أن يزنين. والله أعلم. شكر الله لكم على هذا البيان الطيب والمعلومات النافعة. وإن كان هذا الحديث حول يعني أخرج لسانك في السائم من أهل اللغة. نعم، إن كان هذا الحديث الذي عشناه الآن حول التفرقة بين هذا الكسب الكسب المشبوه، فما بالكم بمن يأكلون الربا في هذا الزمان. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويرزقنا الرزق الحلال الطيب. ولكن شكر الله لكم، جزاك الله خير يا أبا ويس، وحفظك ذخرة للإسلام والمسلمين، وجزا الله إخواني كل خير، وأسكننا الله إياكم الفردوس، وغدا صيام الخميس إن شاء الله تعالى، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.